الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإني لغفار لمن تاب. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الأمة المسلمة الآن تعيش في محنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعلم قدر هذه المحنة إلا الرب سبحانه وتعالى. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فكان واجبا على الأمة المسلمة أن تتوجه إلى الله عز وجل بالتوبة، لكي يرفع الله عز وجل المحنة والبلاء عن أمة حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم. فقد رفع الشيطان لواءه، وتكالب شياطين الإنس والجن على أن ينتزعوا جبال الإيمان من صدور المؤمنين، وأنى لهم ذلك، فإن الذي ثبت تلك الجبال هو الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل يدعو الكون كله للتوبة، قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة على كل مؤمن في كل وقت وحين، وما من إنسان على وجه الأرض إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا، إذا ذكر ذكر. فالمؤمن يعود إلى الله عز وجل إذا عصى ربه عز وجل، فإن أذنب علم أنه أذنب وتاب إلى الله عز وجل، ونادى بلسان الحال والمقال في قلب الليل: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين بك يا قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يصنعون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالتوبة واجبة على المؤمن في كل وقت وحين. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنا فيه لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الله عز وجل دعا الكون كله للتوبة، دعا المشركين إلى التوبة، فقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ودعا الله عز وجل أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة، وعلى الرغم من ذلك قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ودعا الله عز وجل المنافقين إلى التوبة الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وعلى الرغم من ذلك دعاهم العزيز الغفار إلى التوبة بالليل والنهار، فقال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا الله عز وجل المسرفين إلى التوبة، فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا المؤمنين إلى التوبة، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل فتح الله عز وجل باب التوبة لأصحاب الكبائر الذين أوبقتهم الذنوب والمعاصي، فقال جل وعلا عن حال هؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شحيم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. وعلى الرغم من ذلك قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ودعا الله عز وجل حتى أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين وأرادوا أن يفتنوهم في دينهم وفرقوا بين الأم ووليدها وألقوا طفلها في النار أمام أمه، وعلى الرغم من ذلك قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فقوله عز وجل ثم لم يتوبوا يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. بل هؤلاء أهل الشرك والقتل والزنا، وهل هناك أعظم وأشد من ذلك؟ وعلى الرغم من ذلك فتح الله عز وجل لهم باب التوبة. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي ومن يشرك ويقتل ويزني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل هؤلاء الذين تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتح الله عز وجل لهم باب التوبة، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا ابن عباس: وما الغي؟ قال: والله إن الغي أمرنا النبي أن نتعوذ منه، فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيد بالله من حر هذا الواد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالله عز وجل فتح التوبة للكون كله، كل من أشرك، كل من زنى، كل من سرق، كل من فعل الموبقات والكبائر فتح الله عز وجل لهم باب التوبة، لم ييأسهم من رحمته ولم يقنطهم من رحمه وعطفه سبحانه وتعالى. بل ان الكون كله يا عبد الله يفرح لتوبتك، فالكون كله عابد لله، يعلم ويشعر بمعصيتك ويشعر بطاعتك. اما علمت ان الحصى كان يسبح في يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم، بل وفي رواية البخاري ان الصحابة كانوا يسمعون صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الماء يتفجر من بين اصابعه، وكان النبي اذا خطب على الجذع من النخل فاذا بامرأة من الانصار امرت ابنها ان يصنع منبرا للنبي، والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، فقام النبي وصعد على المنبر وخطب الجمعة فحن الجذع بكى، نزل النبي فالتزم الجذع اي احتضن الجذع فسكن الجذع. وفي رواية ان النبي اسر للجذع بكلمة، قال ان شئت غرست اي نغرسك امام المسجد مرة اخرى فعدت ابهى مما كنت، وان شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجذع ان يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم التزم الجذع لظل يحن ويبكي الى يوم القيامة. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. فالكون كله يشعر بطاعتك. ها هو الرجل الذي جاء في رواية الامام مسلم الذي حكى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، رجل قتل 99 نفسا وعلى الرغم من ذلك اراد ان يتوب، دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعبد اهل الارض. والعابد قد يعبد الله على جهل، اما العالم فهو الذي يعبد الله على علم. قال جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء، فذهب الى هذا العابد، هل لي من توبة؟ قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفسا. قال لا، ليس لك توبة. قال وبك اخبرهم المئة، فقتلهم ثم ذهب. والتوبة تختلج في صدري، يريد ان يتوب. دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعلم اهل الارض، فذهب اليه، هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس. قال اجل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من تلك الارض فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. ذهب الرجل يريد ان يتوب الى الله عز وجل، قلبه قد امتلأ حبا لله عز وجل. يموت الرجل في منتصف الطريق، كان بانتظاره ملك الموت فقبض روحه، فيكرم الله عز وجل هذا العبد فيرسل اليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول انه ما عمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول انه قد جاء تائبا. فيرسل الله تكرمة لهذا العبد ايضا ملكا في صورة بشر، يقول انا احكم بينكم. قالوا اجل. قال قيسوا ما بين الارضين، ارض المعصية وارض التوبة، فاذا ايتهما اقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه اقرب الى ارض التوبة بشبر واحد. وفي رواية ان العبد نأى بصدره تجاه ارض التوبة، فقاسوا فوجدوه اقرب اليها بشبر واحد. وفي رواية ثالثة صحيحة، وهذا هو الشاهد من الحديث، ان الله عز وجل امر الارض كلها، امر تلك الارض ان تباعد وتلك الارض ان تقربي، فاقترب من ارض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد ان هذا العبد تاب الى الله عز وجل، ما ركع لله، ما سجد لله، ما صام لله، ما زكى لله، ما حج لله، وعلى الرغم من ذلك امر الله الكون كله بكل ما على الارض من جبال وانهار واشجار وسهول واناس، كل ذلك يتحرك من اجل توبة رجل واحد. فكيف لو تاب المسلمون كلهم في لحظة واحدة وقاموا وجعروا الى الله عز وجل وتمنوا ان يتوب الله عز وجل عليهم؟ اذا لفتح الله عز وجل على الكون ابواب البركات من الارض والسماوات. كما سيحدث ذلك بالفعل وكما حدث من قبل في عهد عمر بن عبد العزيز الذي فاض المال في عهده، وهو الذي حكم المسلمين، حكم 26 دولة في كم من العمر؟ في سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام. وعلى الرغم من ذلك فاض الخير من أول يوم. لماذا؟ لأن الأمة تعلم حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يفيض الماء في بيت مال المسلمين. يأمر عمر بن عبد العزيز من ينادي في 26 دولة في كل مسجد، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله إلى المدينة المنورة. يتعجب عمر بن عبد العزيز، ما هذا؟ ألم تنادوا على الناس؟ قالوا بلى نادينا، ولكنك عتبت يا أمير المؤمنين، تعفت الأمة تبعا لعفتك. فيقول عمر بن عبد العزيز: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. سد ديون المسلمين جميعا. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. حج المسلمون جميعا من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. يريد ان يفرغ عقول واذهان وقلوب الشباب والفتيات من اجل ان يعملوا لخدمة دين رب الارض والسماوات. زوج الشباب والبنات. قال ما تبقى بالماء. قال بعد ذلك ائتوني بالحبوب وابذروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. فقال له: بقي مال كثير. قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. بركات تنزل من عند رب الارض والسماوات. ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة. لو تابت الامة لاعزها الله عز وجل في كل زمان ومكان، ولفتح لها بركات لا ارزاق. فالارزاق قد قدرها الله عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة كما صح في الحديث. انظر في اخر الزمان عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. ينزل عيسى ابن مريم كما في الحديث الذي رواه مسلم كحاكم مسلم لا كنبي مرسل. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا اي عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. تخيل السجدة تكون خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأمر الله الارض ان تخرج بركتها، ويأمر السماء ان تنزل بركتها، فيفيض المال حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون ان يكملوها، ويأخذون قحفتها اي قشرتها فيستظلون بظلها. رمانة يجتمع عليها اهل المسجد مثلا فلا يستطيعون ان يكملهم من البركة، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون ان يكملون، وينزع الله السم من كل ذات سم فيضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر. تخيل امان عجيب وبركة عجيبة عندما يعود الناس لله عز وجل، حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على الاسد فلا يضره، وترعى النمار او النمور مع الابل، وترعى الاسود مع البقر، ويسير الذئب مع الغنم ككلبها الذي يحرسها. الله اكبر. كل ذلك بعودة الناس الى الله اجل. وحدث هذا بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز. جاءه رجل راعي غنم فقال له: يا امير المؤمنين، امر عجيب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم، امر عجيب. فقال له عمر بن عبد العزيز: لا عجب في ذلك. ومن عجب في ذلك؟ قال: علام ذلك امير المؤمنين. قال له امير المؤمنين: والله لقد اصبحت ما بيني وبين ربي، فاصبح الله ما بين الذئب والغنم. فحينما يصبح الناس علاقتهم بالله عز وجل، الله عز وجل يسخر لهم الكون كله. ألم يقل ربكم عز وجل وسخر لكم ما في الأرض جميعا؟ أين التسخير؟ التسخير بدلا من أن كان لنا بالأمس القريب، أصبح التسخير علينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله لبعدنا عن الله ولشؤم معصيتنا لله عز وجل. بل الكون كله يفرح بتوبتك وعودتك إلى الله عز وجل، بل قبل ذلك وبعد ذلك وما أجملها من منقبة، فإن الملك جل جلاله يفرح بتوبتك أيها العبد، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب. تدبر معي هذا الحديث الرقيق، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاة وعليها طعام على الراحلة وشرابه وغذاؤه وماله، فانفلتت منه الدابة، خرجت في الصحراء لا يجد أولها من آخرها، والدابة عليها كل أسباب حياته، طعام شراب مال غذاء لباس كل شيء، فانفلتت الدابة، فأيس الرجل من الحياة واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو على تلك الحالة البئيسة، وإذا به فجأة يجد الدابة عند رأسه، فيقوم ويأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. تخيل شدة الفرح جعلته لا يقول اللهم أنت ربي، لا، بل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ما ظنك بفرحة هذا الرجل الذي أخطأ؟ فالله أفرح بتوبتك من فرحة هذا الرجل لما وجد تلك الدابة، مع أن الله غني عنا وعن عبادتنا وعن توبتنا وعن أعمالنا، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله عز وجل غني عنه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولذا قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا ما الذي يحدث. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فهل نقص أي شيء من ملك الله عز وجل بكفر العباد؟ وهل زاد أي شيء في ملك الله عز وجل بإيمان العباد؟ كلا وألف كلا. فالله غني عن عبادتنا، ولكن عليك أيها العبد المسكين، أيها الأخ الحبيب الكريم، عليك أن تعود إلى الله عز وجل وأن تتوب مهما عظم ذنبك. فذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ذنبك مهما عظم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء لا تب الى ربك، لو ملأت الارض كلها ذنوبا وخطايا لا تب الى ربك وارجع اليه ولا تيأس. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه من الكبر فقال له: يا محمد، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أجل أشهد. فتبسم النبي في وجهه وقال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا تيأس ولا تقلق من رحمة الله عز وجل، واعلم انك لست معصوما، فلقد دفنت العصمة يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنب عبد ذنبا فقال: ربي اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت العبد. الى ان قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. اي طالما انه كلما اذنب فانه يتوب، فهذا الحديث يحض الانسان على التوبة والرجوع الى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا، ما ترك كبيرة إلا ولج بابها، فلما حضرته الوفاة وسكرات الموت التي لم يعف منها احد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الرجل اولاده وقال: يا ابنائي، اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: ولكني ما عملت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله، فاذا انا مت فاضربوا لي نارا ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وازروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. مات الرجل ونفذوا وصيته، فلما فعلوا ذلك لكن الذي خلقه أول مرة يعيده قال له: كن فكان. قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيبة؟ قال: يا ربي، خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. بل هؤلاء بنو إسرائيل لما نزل بهم القحط والجذب على عهد كريم الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قالوا: يا كريم الله، ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث؟ قال: هيا نخرج إلى الصحراء ونسأل إلى الله عز وجل. فلما خرجوا إلى الصحراء وقف موسى عليه السلام وقال: اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا رحمتك وفضلك وإحسانك. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، عبد ضعيف وصوت ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70 ألفا؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية وقال: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبي وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فإن بقيت هلكت وهلك من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي، ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وامطرت مطرا كالارب. فتعذب نبي الله موسى وقال يا رب اسقيتنا ولم يخرج منا احد. قال جل وعلا يا موسى اسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد الي. قال موسى عليه السلام يا رب ارني هذا العبد الطائع التائب اريد ان اراه. قال له جل وعلا يا موسى لم اكن لافضحه وهو يعصاني افافضحه بعد ان تاب الي. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه انت المعد لكل ما يتوقعه. يا من يرجى للشدائد كلها يا من اليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن امن فان الخير عندك اجمعه. ما لي سوى فقري اليك وسيلة فبالافتقار اليك فقري ادفعه. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرعه. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يصع. فإن تبت إلى الله عز وجل وهذه آخر كلمة في الخطبة الأولى فإن تبت إلى الله عز وجل فلا تدع فرصة إلا وتغتنم فيها كل لحظة في طاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم موضحا انه لا بد ان نتسابق جميعا الى طاعة الله كما في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين اصحابه فقال من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال ابو بكر انا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة. فتوبة النصوح نعود بها الى الله عز وجل لكي يرفع الله عنا الوباء والغلاء. نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فيا ايها الاخوة الكرام توبة من الله عز وجل نتوب فيها من كل الذنوب والمعاصي. بادر ايها الاخ الكريم وبادر ايتها الاخت الفاضلة بادروا جميعا الى التوبة الى الله عز وجل فان الاجال محدودة وان الاعمار معدودة وان الساعات موقوتة وان الانسان لابد انه سيرحل الى الله عز وجل. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى فالا يعتبر انه بعد الراحل راحل. ان الاجال محدودة وان الاوقات معدودة ولا بد ان نقف في يوم طوله 50,000 سنة نقف فيه بين يدي الجليل سبحانه وتعالى. كما صح في الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به. يحشر الناس جميعا حفاة عراة غرلا غير مفتونين في هذا اليوم العصيب 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن بتوبتك الى الله وعودتك الى الله وايمانك بالله يجعل الله اليوم كله كما بين صلاتي الظهر الى العصر. كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. سبحان الله 50,000 سنة لما امن بالله عز وجل واتوب الى الله يمر كأنه 3 ساعات اجل. اذا فاين اقف وقد دنت الشمس فوق الرؤوس؟ لا تقف تجلس في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجلس في ظل عرش الملك تأكل من زيادة كبد الحوت، تلك الوجبة التي ما أعدها لك نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما الذي أعدها لك هو الملك جل جلاله، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. ثم تذهب الى حوض النبي الذي وصفه الحبيب كما في صحيح مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن، وفي رواية ابيض من الثلج، وطعمه احلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. فاليوم طوله 50,000 سنة، يقف الناس ومن شدة الموقف، وهم حفاة عراة غرلا، من شدة الموقف يقول بعضهم: اللهم فض الموقف ولو الى نار جهنم، يديك الله عز وجل منه ويضع عليك كنفه ويسترك كما في صحيح مسلم عن ابن عمرو، ويسألك الله عز وجل: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، اجل يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، اجل يا رب، حتى اذا احس العبد انه قد هلك وانه من اهل النار، واذا بالعزيز الغفار يقول له سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغسلها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لك ان تتخيل هذا المشهد المهيب، رجل علم انه من اهل الجنة، ما انا الذي بشرته ولا نبي ولا ملك، لكن الذي بشره هو الملك سبحانه وتعالى، يأخذ الرجل كتابه بيمينه فيصفع وجهه كأضواء شمس في الدنيا، ويصرخ في ارض المحشر ويقول: ها اقرأ كتابية، اني ظننت انت قلت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا بما أسفتم في الأيام الخالية، وتنادي الملائكة من فوق وتقول: تعب فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أما الصنف الآخر لا جعلنا الله منه، فيقف بين يدي ربه عز وجل: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول: لا يا رب، ما حدث، فينكر. ثم يقول العبد بكل جرأة ووقاحة: ربي ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ فيقول: أجل. فيقول: فإني لا أجيز اليوم علي شاهدا إلا مني، أنا أشهد على نفسي. فيقول جل وعلا: لك ذلك. فيختم على فمه ويخلى بين أعضائه وبين الكلام، فتقول عينه: أنا نظرت إلى الحرام، وتقول أذنه: وأنا استمعت إلى الحرام، وتقول رجله: وأنا مشيت إلى الحرام، وتقول يده: وأنا امتددت إلى الحرام، ويقول فرجه: وأنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على جوارحه ويقول: سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل. فيقول له جل وعلا: خذ كتابك بشمالك وادخل النار. أجار الله أيكم. يسود وجه الرجل حتى يكون أسود من القار أو من الفحم، ويسير في أرض المحشر، الملائكة من خلفه تقول: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، وهو يصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، أين المال؟ أين الدولارات؟ أين الدينارات؟ أين العمارات؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأمر الملك جل جلاله ويقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضلعها 70 ذراعا فاتركوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، أي المصرون على الذنوب الذين لا يتوبون. فهذا موقف عظيم، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والدار تلهب من غيظ ومن حلق، على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد العصا للنار عطانا. المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. فاذا ما دخلوا النار كلما دخلت امة لعنت اختها يلجؤون الى خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم لماذا يخفف عنا يوما من العذاب. يا الله يوم واحد يوم واحد. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يقولون اذا نلجأ الى خازن النار الى مالك. يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنى الواحد منهم الموت فلا يجد الموت. قال انكم ماكثون. وقال الاعمش ما رد عليهم مالك الا بعد 1000 سنة من النداء. فيقولون اذا نلجأ الى الرحيم الرحمن. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فكان هذا هو اخر ما يسمعونه في نار جهنم. فتب الى الله عز وجل. تب الى الله ايها الاخ الحبيب ايها الراحل. الا يعتبر الراحل انه بعد الراحل راحل؟ لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك ولكني اختم بتلك القصة الجميلة من قصص التوبة التي ترقق القلوب. وارجو ان تعيرني الاسماع بل القلوب قبل الاسماع لتسمع هذه القصة بقلبك قبل اذنيك. كان هناك رجل اسرف على نفسه كثيرا. ما ترك بابا لكبيرة الا ولجها. زنى وسرق وفعل وكل شيء. وفي يوم من الايام رزقه الله بزوجة صالحة عاش معها حينا من الدهر وكانت تعذب ببعده عن الله عز وجل. فانجبت له ابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات. يقول وفي يوم من الايام هو الذي يقص قصته. وفي يوم من الايام كنت على موعد مع اصدقاء السوق على كأس خمر نشربها وعلى امرأة نزني بها والعياذ بالله. قال فتأخرت عليه. انظر الى اقدار الله. اذا اراد الخير بعبد هيئ له الكون كله. قال فتأخرت عليه فلم اجد واحدا منهم ولكني كنت مصرا على المعصية. فذهبت الى صديق اخر واستعرت منه ثم جنسيا يستحي منه ابليس. وذهبت الى البيت ودخلت الى غرفة الفيديو الذي خرب بيوت المسلمين واوقفت هذا الشريط في الثلث الاخير من الليل الذي يتنزل فيه الحق جل جلاله الى السماء الدنيا وينادي على العباد النائمين. من يدعوني فاجيبه. من يستغفرني فاغفر له. من ومن ومن الى ان يطلع الصبح. في هذا الوقت المبارك هو يبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. قال وضعت الشريط واذا بتلك المنائب واذا بتلك الصور القبيحة تعرض على الشاشة واذا بالحق جل جلاله يوقظ ابنتك في 3 من منتصف الليل. فتأتي وتدخل بغير ان يدري هذا الرجل فترى تلك المناظر القبيحة فتنظر الى ابيها وتقول له عيب عليك يا والدي اتق الله. عيب عليك يا والدي اتق الله. تعجب الرجل وكاد ان يجن. من الذي علمها وما الذي انطقها؟ انها ابنة 5 سنوات. من الذي علمها هذا الكلام ومن الذي انطقها؟ انه الله الذي انطق كل شيء سبحانه وتعالى. قال فاطفأت الجهاز وسرت في الشوارع تائها حائرا لا ادري الى اين اذهب ولا الى اين اسير ولا كيف القى تلك الابنة بعد هذا اليوم. قال وبينما انا اسير تائها حائرا واذا بنداء الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح. ولاول مرة اشعر بها هذا النداء يختلج قلبي. قال فدخلت وتوضأت لأول مرة في عمري ودخلت في الصلاة، فلما بدأ الإمام يقرأ وإذا به يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت في نفسي: بل آن والله، بل آن الأوان لأن يخشع قلبي لله. قال فلما انصرفت من تلك الصلاة فظللت أسير تائها حائرا حتى حان وقت العمل، فذهبت إلى الشركة التي أعمل بها ولقيني صديق أخ كريم لطالما ذكرني بالله ولكني لم أتذكر. فلما نظر إلى وجهي قال: والله إني لأرى على وجهك نورا ما رأيته قبل اليوم. قال: أشهد إنه نور التوبة، لقد طبت إلى الله عز وجل. وقص عليه قصته مع ابنك المباركة، فقال له صديقه: احمد الله الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك من غفلتك، ولم يرسل إليك ملك الموت ليقبض روحك على تلك الحالة. قال: ألا تأذن لي أن أذهب لأنام فإني ما نمت في تلك الليلة؟ قال: نعم اذهب. فلما خرج وجد مصلى الشركة فدخل فيه وبدأ يصلي حتى أذان الظهر. فلما خرج صديقه قال: ما الذي جعلك لا تنطرف؟ قال: ما سجدت لله سجدة واحدة، كيف ألقى ربي عز وجل؟ قال: أجل، فإذا صليت الظهر فاذهب إلى تلك الابنة المباركة وقبلها وضعها في أحضانك واحمد الله عز وجل الذي أرسلها إليه. فلما انقضت صلاة الظهر يقول الرجل: سرت وأقدامي تسابق الريح وأنا في أشد شوقا لرؤية هذه الابنة المباركة التي جعلها الله عز وجل لي نورا أخرجني الله به من الظلمات إلى النور. قال: وبينما أنا أسير وإذا بي أتخيل ابنتي الحبيبة وهي في أحضاني وأنا أقبلها وأحضنها، وإذا بي عندما وصلت إلى البيت وجدت زوجتي على باب المنزل على غير العادة. قلت لها: ما الذي جعلك تقفين في تلك الساعة؟ قالت: أين كنت؟ قال: كنت في العمل. قال: اتصلنا عليك ولم نجدك، أين كنت؟ قال: كنت في مصلى العمل. ما الذي حدث؟ وما الذي جرى؟ وما الذي جعلك تقفين في تلك الساعة؟ قالت له: لقد مات النور الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور، ماتت ابنتك الحبيبة، ماتت ذات الخمس سنوات، ماتت الابنة المباركة التي سخرها الله عز وجل من أجلك لتتوب إلى الله عز وجل. بكى الرجل وكاد أن يجن جنونه، فتذكر قول تلك الابنة المباركة: عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. فكل باك ستيسر وكل ماع ستيمعن وكل مذكور ستيفنى وكل مذكور ستينسى، ليس غير الله يبقى من علاك الله اعلى. عيب عليك يا والد اتق الله. قال: فاتصلت بصاحبي وقلت له: مات النور الذي اخرجني الله به من الظلمات الى النور. جاء صاحبه ودخل ابوها فغسلها وكفنها وحملها الى المقبره. فلما وصلوا الى المقبره قال له صاحبه: خذ ابنتك وضعها تحت التراب. وقف الرجل يكفن ابنته ويقول للناس كلاما ابكى كل من حوله. قال له: والله انا لا اكفن ابنتي، ولكني اكفن النور الذي اراني النور. هذه الابنه كانت سببا في خروجي من الظلمات الى النور، وانا اسال الله جل وعلا ان يجمعني بها في جنه الرحيم الغفور. ايها العبد العاصي، تب الى ربك عز وجل. قد يجعل الله توبتك على يد ابنتك، على يد زوجتك، على يد داعية صالح، على يد اي انسان مخلص. فتب الى الله، لا تدري متى ياتيك ملك الموت. تب الى الله من كل الذنوب والمعاصي وسوف تنقشع كل المحن وكل الاعاصير وكل الفتن، وسوف يسخر الله عز وجل لنا الكون كله اذا عدنا الى الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فاللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف يا ربنا مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في كل مكان، انصر أخواننا في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقبل أن أنزل على المنبر أناشد أصحاب القلوب الرحيمة، جزاكم الله خيرا ونحتبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فتلك المساجد بفضل الله عز وجل ما أقيمت إلا بفضل الله أولا ثم بفضل تبرعاتكم، جزاكم الله خيرا. والمسجد هنا يحتاج إلى بعض الإجراءات الأمنية من أجل ما حدث في بروكلين، وأنتم تعلمون ما حدث هناك، فنخشى أن يعتدى على هذا المسجد. فهذا الجمع المبارك لا نتمنى أبدا أن يأتي علينا اليوم ولا نجد هذا الجمع، فنحتاج جميعا أن نؤمن هذا البيت. لو كان هذا بيتك وعلمت أنه يتعرض بالخطر لأمنته، فهذا بيت الملك سبحانه وتعالى، أنت تؤمن بيت الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجد اليوم قلوبا رحيمة تتبرع. نحن في حاجة إلى 6,000 دولار، وأنا أجد أن هذه الوجوه بفضل الله جديرة بأن تتبرع ب60,000 لا 6,000، لكن حسبكم أن تتبرع ب6,000. وجزاكم الله خيرا. وأخيرا، فقد تأجل سفري إن شاء الله، والدروس على ما هي يوم السبت ويوم الاثنين إن شاء الله. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.